خلاص على كده؟ لا أعرف الشيء المهم الإخفاء. هو إخفاء إخفاء إخفاء لغز. ما أنا بقولش عند الإخفاء لغز، هو إخفاء الحرب. لا لغز عموم مطلق كلمة الإخفاء سيد واصطلاح مفضش. أنا أعطيك بعد كده والله. ما تفهم شيء. مش أنا متأكد إنه متبدين. صح. يعني أنا متأكد إنه متبدين. ذا يا غريب يعني ذا متأكد. صار غنص. غنص ليه؟ لأنه ذهب بذهب في الأول ورجع في الآخر. أيوة. ذهب. شو لنا من البلد زي ما يقول في عدم رأيته. شو لنا الكلام ده؟ صح. فمن يعني الغنة دي؟ غنة دي هي فيها غنة؟ فيها غنة مصطفى؟ يبقى الغنة دي غنة ايه؟ بالنون التي ذهبت ذاتها. يبقى الغنة مش ناقصة ما يطرش عليه شدة في المصطفى. خلاص؟ لكن مثلا من لدن من ربهم تلاقيها تطلق على الواو من لدن شدة. يبقى الإضغام ما دام ما لم يكن الإضغام كاملا لا تجد شدة. لكن انت مليش دعوه بالشده، انت ليك دعوه باللي بتنطق. فمن يا اهي مشدد. يبقى الفرق بين المضغم المشدد والمضغم ان المشدد الاضغام فيه كامل، والمضغم الاضغام فيه عن بالمضغم المضغم الاضغام ان نصل الواو في الواو ويا. خلاص. طيب المرتبه الثالثه الكلام ده طبعا احنا بنقوله نظري كده، ممكن يسمعه مرة يستصعبه، لكن احنا شرحنا الكلام ده كله عليه الصبور. المرتبة الثالثة من مراتب اللي قلنا المخفض زي من دون من جاء. المرتبة الرابعة فضل الاسلام بتاع الحلقة مع الوقت مع الشعر في كل حاجة. الساكن انت متفعش لك يا بس كده الثاني الموضوع. خلاص. زي مثلا انهار ساكن موضوع. والخامسه المتحرك زي موليها. خلاص. طيب قلنا ان الغنه تكمل في كم مرتبه؟ انا عايز اسمع وش حصل من الموضوع ده، لان الميم والنون حرف غنه. يعني انا بوصلك بس ايه يعني هتفهم بعد كده. طب انا لازم الشيخ الواقع العملي هو اللي يوصلك، مش عايز اتكلم كده. انا بقول مرتبه كامله يعني ايه؟ يعني حركتين. خلاص؟ طيب بنقول ان الذين حركتين يبقى دي كامله في المشدد. من يعمل ادي كامله هو في المشدد في المضغم. من جاء حركتين اهي يبقى كامله الثلاث مراتب الاولى. واما في الرابعه اللي هي سكن المضغم والخميس اللي هي المتحرك فهنقول ايه؟ اصل الغنه. خلاص. اصل الغنه لان النون والنون معجون حرف الميم معجون بالغنه، حرف النون معجون بالغنه، فيش غنه بقت الميم ب والنون قريبه من التاء. خلاص. لما اقول ام وبعدين اعمل كده من غنه من خشوم فاعمل كده ام بقى في نون بقى في ميم. طيب ان ام بقى في نون. اذا في الساكن المضغم والمتحرك يوجد اصل الغنه. عشان كده يبقى الميم والنون سواء الغنه كملت او ظلت على اصلها لازم توجد في الميم والنون. اذا الميم والنون حرف غنه. الغنه الحرف مخلوط بتركيبه غنه سواء الغنه كملت او ظلت على اصلها. يبقى قال لك طيب اي ميم واي نون مشدده في القران سواء هذا التشديد صح فصله او لم يصح، اي نون او ميم عليه مشدد يبقى حكمها ايه؟ الغنه بمقدار حركتين وصلا وغفر. وصلا وغفر. ان الذين امنوا ان مثلا كتير في سوره الايه؟ في الرحمن تعالى مثلا انس ولا جان فبأي آلاء هو انا قصدت غنى. طب لو وقفت برضه غنى. انس ولا جان يبقى اي مين؟ امن هذا الذي امن. خلاص. وصفا وغفا. يبقى اي مين أو نون عليها شدة يكون حكمها إيه؟ الغنة. وصلا وغفورا. طبعا

متوسطة ومتفرقة تثبت وصفة مرافقة وتفرقه وصفة تثبت كلام واحد ووصفة تفرقه خطة مرافقة تسمين الله الشكرا تعريفها استصعب الكلام الكلام ده لغوي يعني انا المره دي هجري لان كل كلام ده شرحناه قبل فده مبني على مصدر خلينا نحط فاهم كلام حرف يعني لا مو ولا ما ولا لي خلاص ساكن والتي سكونها ثابت ونصف نوع نفس اللي قلناه في النون السكينه زمان قلناه في النون السكينه مفيش حد كده يعني يسعدنا ويقول التعريف ده القيد ده احنا مش قلنا دي كلها قيود يعني ايه قيود طب نرجع لو احنا كنا مخرج من قيود يعني ايه قيود ايوه يعني القيد ده مخرج بيه حاجه تاني وضربت مثال قلت لك فلان الطويل يبقى خرج كل وسهلين فلان الاصلع خرج كل ما ينفعش تدور على واحد اصلع ما ينفعش تدور على واحد ايه قصير خلاص فالقيد ده بقول لك خلينا الحرف ياخد فيها الايه المتحرك زي مو موليها مرتب خلاص منسأته خلاص اتفقنا يبقى خلينا الحركه ياخد فيها كل المتحرك ده ونقول ايه منسأته منسأته والتي سكونها ثابت وصفا ووقفا القده بقى مخرج بايه نفس الكلام اللي حطيته في النون السكينه يعني انا مش بتكلم كلام جديد اتفضل يا ماما طب ما توضح الكلام ده يا شيخ يعني مثلا لا قول لي قول لي كلمه ثانيه قيد ثاني كده خرج به خرج به كل ما سكن اتخاذ السكن كل ما سوق من متخصصين هو اتفضل سكنتش انا عارف انك فاهم بس مش عارف تصيب لانك ما سكنتش فعشان كده الواحد بيحرق يعني انت فاهم انك مش عارف توصل كانك ما قلتش حاجه ليه؟ لانك ما حسيتش التعريف قول يا شيخ محمد هو سيما لا التي سكونها سبب وقفا اللي هو خرج به التي كان سكونها بسبب سكون العضل السكون كان سبب خلينا نحط خلاص خلينا الحركة قليل من الحركة خرج خرج الدين تم التحدي خلاص مش مختلف يعني والتي سكونها ثابت والتي سكونها ثالث وصلا ولا وقفا خرج به خرجت به واحد ما كان السكون فيه عالما من اجل الوقت زي عيني الله عليم حكيم ماله في الاصل ايوه خلاص ما هو ده الضم عليم لكن لو قفت على عليم او قفت على حكيم اقول ايه والله عليم سكن لكن السكون ده مش اصل السكون ده من اجل عال من اجل الوقف القديم شيخنا معايا يبقى قال لك سكونها ثابت وسطا وقفا وسطا ياخد بيه دي برضه خلاص خلاص طيب ايه الصوره الثانيه اللي خرجت ما كان السكون اصليا ثم زاد من اجل التخلص من الارتفاع الساكن زي تعقد الغنجه انا زاد كويس انا بسيتكم وزادكم لا مش محارفة يعني فرص ما كان السكون فيها أصلية المزارة من أجل التخلص من فصل من الدنيا مسجلة مسكولية قومي لله طيب تعالوا عندي هذه سكونة أصلي يا أيها المدثر قم فأنذر نفس الكلمة الميم مالها ساكنة سكون أصله قم فأنذر ولكن لما جاء بعدها متحرك ظلت على سكونه على سكونه فهي هي كلمة لكن هنا مش هينفع أسيبها ساكنة ليه؟ لأن اللام لام التعليل دخلت على اللام التي بعدها في كلمة أكمار ها؟ أكمار إيه؟ تشميل لام التعليل دخلت على اللام يعني بالمعنى صح دي لام شمسية لام شمسية في الأول في إيه؟ اللام الشمسية دي بيبقى ساكنة حرفين اللي ألف ولام التعريف دخلت على اللام فكان حكمها الإضرار ناخد اللام الشمسية بعد كده فاللام مشددة المشدد ده عبارة عن حرفين أوله لام ساكن أوله ساكن يعني هي في الأصل كده بص اللي خلاص بتبقى إيه؟ طب ننطقها كده النطق كده خلاص اللي اللي بنحمل كده خلاص فدي عباره عن ايه؟ ماليش دعوه بيه طبعا الكلام ده طلع من كده ماليش دعوه بيه لان ده مش ايه؟ وصل لما اجي ادخل تسقط في الايه؟ في الضرب لما جيت اديها اي حرف اي كلمه تقع خلاص فانا بقول قم فدي هقول بقى ايه؟ هنمسح دي هيدخل ايه؟ ساكن مساكن ينفع نطلع سكنين هنعمل ايه؟ اسمه جاهل هنعمل ايه من هنا؟ انت مش هتعرف تنطق اصلا مش هتعرف تجيب سكنين بعد بعض هنعمل ايه؟ على قاعدتنا مش احنا قلنا القاعده الاصليه للحفص كسر الكسر الاول يبقى حفص ثاني يبقى في الحقيقه الكسره اللي في قوم الليل دي كسره ايه؟ مش اصليه دي كسره من اجل التخلص من اجل التخلص من انطقاء السكنين لكن عموما هي في النهايه تحركت لا ما لناش دعوه بيها احنا بنتكلم عن ان اللي تفضل مين ساكنه وصلا ووقفا فلو سكنت من اجل الوقف ثم لما وصلتها زال السكون مالناش دعوه بيه سواء هنا او كان سكونها اصلي ثم زال من اجل تقص في حال الوصل يبقى برضه مالناش دعوه بيه احنا عايزين ان سكونها ثابت على طول وصلا ووقفا الكلام ده مفهوم؟ فهمنا يا ابو جهل نفس الكلام ده قلناه من ساكنه خلاص والتي سكونها ثابت وسط نافذ. ثابت هنا. تمام؟ هو نفس الكلمه. عشان كده متشابه. خلاص؟ وتاتي في الاسماء بالافعال والحروف متوسطه متضمنه مع بعض. الاسماء الافعال قسم متوسط. محمد قبل تفتح كتاب هو الشيخ المباشر فتح كتاب لا ما فتحش كتاب عايز يشرح البيت بمرجع هل حمد ده اسم دليل دخل على الف ولام اهو يبقى ده اسم الميم ساكنه فيه ايه متوسطه المتوقع عليه متوسطه شبه مترجم متوسطه الوسط الكلمه ده متوسطه مترجم متوسطه عايزين يمسك هنا في اسم المتطرف ها؟ قول مش حاجة لو قلت غلط بس مستفيد عليم عليم دي لما توصل نقول ايه؟ لو قلت عليم الكلام احنا قلنا عايزين يمسك ساكنة اللي لو وصلتها تفضل ساكنة ولو وقفت عليها وقفت عليها ساكنة خلاص احنا عايزين لو وصلتها تفضل ساكنة يعني كل القصة فإنها لو وصلت تظل على سكون لا يتحرك السكون فعليم ده من أجل الوقف لكن عليم حكيم عليم حكيم لا دي مش داخله معانا وراءكم في ترجع وراءكم عليم صاحبكم صاحبكم السيدي زايد احنا عايزين السيدي عليم وراءكم دينين جمع وراءكم دينين جمع الكلمة أصلا وراء خلاص دينين جمع لا مش عايز دي الأليم هم الأليم هم العذاب الأليم لا زي في الضمائر وهم مش قلنا الضمائر كلها مالها الضمائر أسماء وهم بالآخرة يبقى ده ايه مثال بايه كده متطرف في الافعال المتوسطه زي لم قوم متطرفه زي قم فانت خلاص طيب في الحروف لا تكون الا متطرفه لا متطرفه لم وام خلاص فلم تقتلوا خلاص يبقى اسم المتوسطة زي الحمد متطرفة فيها قمر اللي الأخير مين في فعل المتوسطة زي يمكن متطرفة زي قم في الحروف ولا تكون إلا متطرفة زي لم حاجة تانية تمام لا خلاص فاهم ان التشكيل الاول ساكن لا ما بيضربش مش ساكن. طب ما انا ما بقولش قوم الا انا بقول هنا قوم فامن. اذا اول يبقى دي سكونه ثابت ما ينفعش اضرب مثال بقوم قوم الليل واسكن لان قوم الليل زالت زال السكون. خلاص؟ في حد فاهم حاجه ثانيه كده؟ اصليه ثم زيين. أصلية زي كل ده أصلية يعني يا أخوانا من أصل أصل الكلمة لو خذفت فلا تستقيم الكلمة زي كل الكلام ده الزائدة اللي هي إيه ميم الجمع على الكون زي عليكم أنفسكم عليكم ميم الجمع دي دايما زائدة عليكم برضه كلمة من مين كده في بيتك؟ يبقى زايدة مين الجمع دائما زايدة مين الجمع دائما زايدة والأصلية زي كل ده الحمد ينفع تشيل الكلمة مين وهم ينفع تشيل مين ينكرون خلاص؟ يبقى الأصلية زي كل الكلام ده وزايدة مين الجمع في حاجة تانية؟ في حاجة تانية في التعليم ده قلنا؟ أحكام النون السكينة يعني كلمة أحكام النون السكينة نفس الكلام يتكرر اللي كان موجود في أحكام النون السكينة يعني أحكام النون السكينة إيش؟ أقول يعني ثلاث طرق للنطق بالميم الساكنه بحسب ما ياتي بعدها من حروف النون ليها اربع احوال، اما الميم في الغش ليه ثلاث احوال اللي هم بقى الاخفاء الشفه والضم اثنين صغير والإغراء الشفة ثاني واحد ثاني اثنين ثاني ثلاثة خلاص الإخفاء الشفوي والإغراء اثنين صغير والإغراء الشفوي فلنأخذ الأول هل الإخفاء واحد الإخفاء الشفوي خلاص ها زي الإخفاء هو الإخفاء على طول إخفاء فالإخفاء شو هنرجع نتعرفه تاني هي النطق بالحرفين بالصفة بين الغار والغامع نفس القصة خلاص فمش هنرجع على التعليم تاني عشان كده بقول الأخ كلامنا النهاردة مبني يعني احنا كنا بناخد حب كنا ماشيين خطوة خطوة لكن النهاردة ناخد التلاتة على بعض ليه؟ لأن الكلام ده كله المفروض إن هو شعر الإخفاء الشفوي حروفه حرف واحد واحد وهو الباب ولا يكون إلا من كلمتين يعني ايه ولا يكون إلا من كلمتين يعني الميم الساكنة لم تجتمع مع الباء داخل كلمة واحدة في القرآن إنما دائما تكون الميم الساكنة آخر الكلمة الأولى والباء أول الكلمة التي تليها لكن الميم ساكنة مع باء جوه كلمة لا خلاص مفهوم الكلام ده ويكون إلا من كلمتين زي زي ما قلنا يبدع من بعد كده وقفت كانت كمان من بعد عشان لما جه المرة الجاية مش متشقلب من بعد انت كده اللي فيه شيء خلي بالك الغلط ده أكبر سبيل أو يعني من أقوى السبل لحفظ المعلومة، الواحد لما كان يغلط وكان يتضرب ما ينساش المعلومة، طبعا احنا شلنا الضرب هنا خالص. ما تخافش إقلاب ليه؟ لأن أنت قلت إيه؟ من بعد من بعد ده من أحكام النون الساكنة والتنوين، لكن احنا بنتكلم في أحكام النون الساكنة. ربهم به زي يعتصم بالله ربهم به يعتصم بالله اعمل ايه اخيه والاخفاء من مواطن الغنى الايه المغفر من مواطن الغنى الايه كاملة صح؟ مش قلنا مشدد مضغم مخفى يبقى بدل فيه إخفاء يبقى فيه إيه؟ غنة كاملة مخفى على فيه يبقى مش هقول ربهم بهم وإن كان في بعض أهل الأدلة في عصام يقول كده لكن احنا بنتكلم خلاص احنا في البداية مش عايزين ندخل نفسنا في مسائل خلافية ربهم بهم هخفيها هسيب فرجة الفرجة دي طبعا ما هيش فتحة مش ربهم بهم زي بعض الناس لا فرجة قلنا يعني تعرف ايه ولا تحريم ربهم به بدل في خاء يستلزم الغنة بمقدار حركتين ربهم بهم ربهم بهم خلاص مش ربهم بهم ولا ربهم بهم. ربهم بهم إخفاء يعني هسيب فرجة في الشفة، خلاص فرجة صغيرة، وبدل في إخفاء اللي فيه قلنا مقدار حركتين، يبقى أنت إزاي كده مش كله؟ ربهم بهم، اتفضل يا ولد. لا بص، من الاخطاء الموجوده في مساله الاخفاء والاقلام ان دايما بنقول من حركه الحرف الذي قبل الميم المخفى او النون المطلوبه، يقول لك ايه رباهم بهم، رباها غار، رباهم بهم، زي مثلا يعتصم بالله. لا لازم احقق الحركه اللي قبليها، أضم الهاء وبعد كده أخفي الميم. دي من الأخطاء الشائعة في القراءة. رباهم بهم هار ما ضمتش، لكن رباهم بهم، رباهم بهم، يعتصم بالله، أكسر الصاد الأول، لكن يعتصم صيد ما ينفعش. فلازم تخلص حركة الحرف الذي قبل الميم المخفى. وبرضه في الإخفاء الحقيقي يقول لك مثلا من دون إن كنتم إن كنتكم، كلها كده ساحة الأرض من دون، لا لازم أفصل مين، من دون إن كنتم، أضم الكاف الأول كويس خلاص. طيب يبقى هخفي الميم وذلك يستلزم الغنى، يعتصم بالله ربهم به خلاص. يبقى حرف طبعا مش بطيل، لان الكلام ده كله يعني من الايه اللي يعرفه المبتدئ والمتقدم كل حاجه. في حد فيه مشكله في الاخفاء؟ في مشكله في الاخفاء؟ عشان غنى وغنى ثم خرجها الخشوم. يعني مش هتفرق لما تبقى السنه في يعني فرجه كبيره او صغيره. لا بس الفرجه في الميم مش معناها لما انا اعمل لما اجافي بين الشفتين في الميم اصلا، الميم لازم تخرج بانطباق الشفتين، لكن لما اقول ربها ها فين الميم اصلا؟ ذهاب عليها غنى ربها بهم، لكن لازم ادرك الشفتين وبعد كده قال لك اخفي فلازم اسيب فرجه صغيره. يبقى في الاصل لازم الشفتين في الميم، الميم بتخرج منين؟ وللشفتين الواو باء ميم، الواو بتخرج من فراجه والميم والباء بيخرجوا من انطلاق ام اب خلاص. يبقى لازم عشان اخرج الميم في الاصل، يعني ده الاصل عندي ان انا هرفع الشفتين، بعد كده انت لما قلت لي هخفي قلت لك ايه؟ لازم اسيب فرجه وانت تبقى الميم مظهره ربهم واسيب فرجه يبقى ربهم به خلاص؟ يبقى ما ينفعش، هتفرق لو ما اطلقش الشفتين مفيش ميم اصلا، مفيش ميم جد. طيب حد فاهم حاجه في الكلام ده؟ فاهم ولا؟ طيب يبقى ده حروف ولا يكون الا من كلمتين، دي مهمه يعني ما نشتغلش الميم السكنه مع الباء، هو كلمه واحده بس دي حروف. سببه ايه سبب اختفاء الميم قبل الباء؟ الروايه، لكن التعليل اللي مذكور في الكتب التجانس في المخرج والتقارب في اكل السكان. يعني ايه تجانس في المخرج؟ قلنا الكلام ده. طيب خليك معايا بقى. كنت حاضر. لو ما حدش بقى يبقى ليك طاقه. ماشي. يعني خروج الميم والباء من الشفتين. عموما التجانس يعني ايه؟ المخرج واحد. من الحرفين او الثلاثه خارجين بالمخرج من بيت واحد، من عيله واحده. يعني هم عيله واحده. خلاص؟ من بيت واحد. فالميم ام من الشفتين والباء اب من الشفتين. تجانس في المخرج وتقارب في اكثر الصفات. لما نيجي ان شاء الله بعد كده الصفات نبقى نفهم كل الكلام ده. في صفات متقاربه كتير بين الميم والباء خلاص. يبقى التجانس في المخرج والتقارب في اكثر الصفات. نص. سبب التسمية ليه اسمه اخفاء شفوي؟ فكلمة اخفاء ليه؟ طب شفوي؟ اخفاء لاخفاء الميم والشفوي؟ لان الاحكام دي كلها تتعلق بالميم، والميم تخرج منين؟ في الشفتين. يبقى عندنا اخفاء شفوي واخفاء حقيقي. هناك سموها حقيقي؟ والله وجدت بعض اهل العلم يتكلم في مساله كلمه حقيقي قال هكذا سمي ولا اعلم لها بالنسبه لكلمه حقيقي سبب. خلاص فخلص يعني المعروف ان احكام النون الساكنه الاخفاء اللي في احكام النون الساكنه اسمه ادفاع حقيقي، واللي في احكام النون الساكنه اسمه ادفاع شفوي. شفوي معروف ان هي من الشفوي. خلاص ربع محتاجين امثله ثانيه؟ محتاجين امثله ثانيه؟ ربهم بهم يعتصم بهم. لا والله ان ربيت بعض هو سمعه عليم براءه وهم بالاخره كثير اوائل وهم اخزون المسجد وهم بالاخره انطلق كده يا مولانا وهم بالاخره ان شاء الله خلاص كل واحد اللي قدامه يكون ابو الاخره تفضل يا شيخ. وهم من الاخره. ايه؟ وهم من الاخره. ونفس الغلط اللي قلناها انها احنا مش حرام. مالك؟ مش من اول مره. طب اسمعش مع الصعيد. شوف. هي اخر مره هيقول لي حاضر يا شيخ. مش من اول مره. معلش معلش انا من اسوان خلي بالك. انا مش كده. تفضل. طب قول ثاني مره. عشان اتفضل. لا سالي فرشة بيه انا مش مهتم بص لازم اقوم ده اللي هو كويس وبعد كده في المين بس المين ما تسيبش فتحه كبيره حاجه صغيره وهم بالاخره وهم بالاخره ماشي قول كده يا ابو نعم وهم بالاخره قول يا شيخ يعتصم بالله يعتصم بالله لا بص خلي بالك بيبان في السماء مش محتاج انا بص اسمع مني كده اقول لك الميكروفون اسمع مني المخفى اللي فيها فرشة ولا ما فيهاش فرشة يعتصم بالله وغلط كده يعتصم دايما بتسمع بيبان المطلق بيبان طبعا ما اقدرش اقول لك ده غلط احنا زي ما بنقول مبتدئين وفنيين زي ما موجود في التوفيق يبقى الاخفاء يعتصم بالله وهم بالآخرة ربهم به ولازم أحقق حركة الحرف الذي قبل الميم المخفى ده غلط يعني لحم دال كتير جدا قبل الإخفاء يمنع أو يمنع حركة الحرف خلاص؟ طيب سمي قلنا الإخفاء الميم مش هيبقى خروج الميم لأن أنتم في سنة أولى المفروض يكون عندكم خلفية زيادة شوية هتلاقي بعض الكتب قال لك وذهب إلى إظهارها بعض أهل العلم زي ابن منادى على ما أتذكر وهو مذهب أهل العراق وأهل المشرق يعني إيه الكلام ده؟ الميم فيها إخفاء قديم بين حاجتين بين إن أنا أخفيها غنى وبين إن أنا أظهرها بدون غنى يعني يقول إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي ربهم بهم إظهار مفيش فرجة بقى ومفيش غنى لأن مفيش إظهار مع غنى في إظهار مع غنى مش صدق خلاص يبقى قديما قديما كان مختلف بين إظهار الميم بدون غنى وإخفائها معايا مش هعمل مع غنى خلاص لكن من زمان مذهب أهل مصر الإخفاء مع غنى يبقى أنت عشان معايا بعض أهل أداء القدماء قالوا بإظهارها بدون غنى، فهمت الكلام ده؟ لكن أهل مصر من زمان قديما وحديثا على إخفائها مع الغنى. خلاص؟ هيقول لك وذهب بعض أهل العلم ابن منادي أو ابن منادي مش عارف ظبطها بالظبط إلى إظهار الميم، وعلق الشيخ الطباع قال بدون غنى. إظهار الميم بدون غنى، وهو ما عليه أهل الأداء في العراق وبلاد المشرق. أي موضوع قلنا كلامه عن قلنا كلامه يعني مش ربهم بهم، لا اللي كانوا يظهروا بهم ربهم، ما حدش بيتكلم على القصة قلنا لأن دي مفيهاش خلاف، يعني أصلا هي مسألة إن أنا دي قلنا في الميم في أصلها مش دعوة، ده لو مفيش قلنا مفيش ميم قلنا تبقى باء خلاص، فكلامهم كله عن قلنا وعدمنا عن قلنا الإيه؟ الكاملة خلاص؟ يبقى الميم مختلف فيها بين إخفائها بقلنا وإظهارها بدون قلنا خلاص، ولكن قديما وحديثا أهل مصر على إخفائها مع الغنى. حد مش فاهم حاجة في الكلام ده؟ حكم الإخفاء في الإسلام مش فاهم حاجة؟ تعليم براءة. لا أنا قلت تعليم براءة؟ أنت تعليم براءة؟ أنت قلت لي أنا متهم، لكن طبعا غلط. تعليم براءة مش إخفاء شافه، تعليم براءة مالها؟ إقلال، لأن ده تنوين. خلاص؟ قلنا في السبت لا أقدر أقول لا براءة، لا أقدر أقول لا إقلاب، لأن قلنا الأحكام دي كلها تنبني على التلاقي، تنوين لا قابا فحصل إقلاب، لكن السكت منع التلاقي أصلا، عليم براءة، مفيش تلاقي أصلا، أنا سكت فصلت ده من ده، فما تقوليش فيها حكم إيه؟ السكت يمنع التلاقي، فكل الأحكام اللي هتنبني على التلاقي مش موجودة، فاهمين النقطة دي؟ طبعا أنا قلت في المثال العليم براءة لكن كان في الكلام طبعا خطا، لكن من ده الكلام مش فاشل. طيب ما وجه الشبه بين الاخفاء الشفوي، شوف بقى الناس اللي زادت، بين الاخفاء الشفوي والاقلام؟ اتفضل. لا اللفظي وقال ابن الفتيح رحمه الله لا فرق يتميز بين عليم من البلاد والعاصم من البلاد. في فرق عشان بيجيب دين مخرعة وهم بيجيب دين مخرعة. نرجع نقول أن بعض أهل العلم سمى الإقلام إخفاء، فاكر شيء؟ اسمه إيه؟ فاكر يا شيخ عبد الله؟ بعض أهل العلم سمى الإقلام إخفاء شفوي لفظي، وسمى الإخفاء الشفوي اللي يمكن تلميذ ساكنة إخفاء شفوي حقيقي. طب حد يفهمني ليه؟ ليه التاني لفظي وليه ده حقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع شوية. الميم الميم هنا أقلبنا أقلبنا. نقول في الأول في النهاية الاثنين ميم مخفاة قبل الإيه؟ الباء. ولذلك قال ابن الجزري في الفرق بين إذن حينئذ يبين أن يقولك ويعتصم بالله الاثنين ميم قبل باء، لكن ده لي لفظي وده لي حقيقي. اللفظ ده صار لفظ، أنا هنا صار في الإحسان. أيوه، اتفضل. اللي أنا أخذ أصلا في أصل. أيوه، ما زي ما يقول محمد. لأن أن بوري يعتصم بالله. في الاثنين نطق واحد. أنبولك مش دي عبدالله مين ومخفى يبقى أنبولك ودي يعتصم بالله، فالنطق في النهاية واحد، ده إخفاء شفوي لأنها لما النون قلبت ميم الميم تخرج منين؟ يبقى ده إخفاء شفوي وده إخفاء شفوي في النهاية، لكن ده إخفاء شفوي لفظي وده إخفاء شفوي حقيقي. يعني إيه؟ يعني ده الميم ليس لها حقيقة في الرسم ولا في الوجود، إنما وجودها في الإيه؟ اللفظ. اللفظ. أما هذه الميم فلها حقيقة في الرسم. خلاص حقيقية مرسومة، لكن دي مقدرة في النطق، ملهاش دخل بالرسم. فهمنا؟ يبقى ده إخفاء شفوي وده إخفاء شفوي، لكن ده إخفاء شفوي لفظي اللي هو الإقلاب، بعض أهل العلم سماه إخفاء شفوي لفظي، وده إخفاء شفوي حقيقي. دي موجودة حقيقة لكن دي مقدرة في الإيه؟ في النفس. تعال مش فاهم حاجة؟ فاهم؟ في مشاكل كده في الإخفاء الشفوي؟ يبقى اختلاف الشفوي بيجي من كلمه ومن كلمتين، صح كلامنا مصطفى؟ بيجي من كلمتين ما بيجيش من كلمه واحده، مفيش ميم ساكنه اجتمعت مع الباء داخل كلام في القران، خلاص؟ انا زعلتك مصطفى مطولنا اخوانا ولا نكمل؟ لسه مطولنا. الحكم الثاني الواو طولنا اخوانا ولا نكمل؟ الواو اثنين الواو اثنين وجب إضمامهما لغة وقراءة ما لم يكن أول المثلين حرف الجر وأول الجنسين أفضل أول من ترتيبها لكن هي ملهاش يعني موضوعها ملهاش فايدة لأن مفيش ساكنين مفيش تراي ساكنين خلاص يبقى الأول ساكن يبقى الثاني مرتفع كل حرفين التقل الأول منهما ساكن وكان مثلين أو جنسين يعني مثلين ميم ميم به به به به أو جنسين زي الميم والباء زي الطاء والدال زي التاء والدال خلاص أو جنسين وجب إضغامهما لغة وقراءة لغة يعني في اللغة العربية وفي القراءة ما لم يكن أول المثلين حرف مد وأول الجنسين حرف حرف يعني الكلام ده يعني أي حرفين يلتقوا مثلين الأول اللي هما ساكن لازم يضغم وقد دخل ما ينفعش اقول وقد دخل اقول ايه وقد دخل لازم اقول مش دول مثلين مش مثلين يا مولانا دال ودال سكن الاول يبقى لازم اعمل ايه اضرب مثلا فاضرب به ما ينفعش اقول ولا تحدث سوء الصرف. ما ينفعش اقول ايه فاضرب به، اقول ايه فاضرب به. خلاص يبقى اي مثلين الاول منهما ساكن طبيعي يكون الثاني ايه متحرك. اي مثلين الاول منهما ساكن لازم اضربه الا اذا كان الاول في المثلين حرف مد زي خلاص كده القاعده دي قد تعلمون انت بتضغي مين يبقى ده مثل ايه حد علمي اللي هم مش مثل قد يبقى دول ايه انسان مش مثلين مثلين الحاجه ونفسها خلاص قد انسان انسان يعني مش ما تخليناش مش عايز اتكلم عن مثلين اي مثلين تضغم الاول سكن الاول تضغمه الا اذا كان الاول حرف من في يوم في يوم خلاص ليه ويه ويه ويه وده حرف مد يبقى حرف مد ماله ماله مش احنا حرف المد ليه لا حرف المد بيبقى ساكن ولا متحرك ساكن يبقى الاثنين الاول فيهم مالها مش هعمل الاول مالها يبقى على قاعدتنا هنعمل ايه؟ هنضغم قال لك لا اي حرفين مثلين نضغمهم الا في الصوره دي يكون الاول قالوا وهم و مش هعمل الدراسه و قال لك لا دي الحالات دي مستثنيه اي مثلين نضغموا الا اذا كان الاول حرف مال يبقى حكمه ايه؟ الإظهار ما ينفعش أقول إيه؟ في يوم كان في يوم ولو قالوا وهم فيه لا قالوا في يوم خلاص؟ يبقى أي مثلين سكن الأول كان حكمهما الإضغام ما لم يكن الأول منهما ده بالنسبة للمثلين بالنسبة للجنسين أي جنسين زي الآن ممكن أخونا سوكيرو أخونا أحمد ودت طائفة تاء وطاء من هم في البيت بتاع الجزائر يقول ايه؟ والدال والتاء والطاء والطاء والدال وتاء من خلاص من مخرج واحد يبقى ودت طائفه تاء بعدها طاء جنسين الاول منهم ماله؟ ساكن يبقى عموم الاضرار ود ما بقولش ودت طائفه لا ودت طاء يبقى التاء مالهاش وجود خالص ماشي؟ وقد قد تبين ما اقولش قد تبين اقول ايه قد تبين ما اقولش قد تا التاء مالهاش خلاص وجود التاء راحت بقت تاء مشدده خلاص اي جنسين سكن الاول كان حكمهما الاضغام ما لم يكن الاول حرف حل زي مثلا فصفح عنه فصفح عنه مش الحلو يعني جنسين مش كلهم مخرج واحد هو ايه؟ الحلو الحلو خلاص؟ الدعوة من الخرقاء والقاف همزوا في هذا في معاني الحلو هم الثاني ثم غنى الخرق والمخرج واحد اللي هو مخرج الحلو يبقى دول جنسين على قاعدتنا هعمل ايه؟ اقول فصفع عنه لا قال لك اذا الاول حرف حلقه في الجنسين ما تظلمش يبقى اخوانا القواعد دي يعني الاخ المهتم لازم القواعد دي تحطها في مشكولة او في قلصة لوحدها، القواعد دي قواعد الكلية بتسهل عليك الطريق، بدل ما تقعد تدور وتسأل قواعد كلية. الإمام ابن الجزري كلامه صراحة كل ده. فالقاعدة دي مهمة، كل نعم؟ لا قاعدة موجودة في الكتب لكن أنت هتطلع قاعدة زي دي تاني، اكتب القواعد العامة، دي قاعدة عامة. أي مثل حد مش فاهمها، أي مثلين أو جنسين. يلتقوا يعني بعد بعض الاول ساكن وجب الادغام ما لم يكن اول الاثنين حرفا واول الجنسين حرفا حل خلاص لو ده كل ما هي الجزئيه مش يعني الجزئيه لو كبير ما بين مكان خلاص في حد مش فاهم القاعده دي فالميم عندنا لما اقول مثلا ااا

إما حرفين صار الاثنين متقاربين ومتجانسين ومتباعدين، إما صغير أو كبير أو مطلق. صغير يعني يسكن الأول يتحرك الثاني، كبير يتحرك الاثنين، مطلق يتحرك الأول يسكن الثاني. فبكلمك يعني إيه كلمة صغير في المثلية؟ صغير يعني الميم الأولانية دايما ساكنة، لأن إحنا بنتكلم في أحكام الميم الساكنة. حد يشرح حاجة؟ فاهم يا شيخ؟ اسمه يا أخي؟ فاهم يا شيخ؟ افتح شوية يعني كده. كل ما في المسألة لو حبيت الرحيم مالك احنا بننطق كده الرحيم مالك يوم الدين، ما ينفعش تقول رحيم مالك لان هو بيقول مالك وخصوصا بيقول مالك وبيضل سمع الموضوع. خلاص فهمت يعني صغير وفهمت يعني كبير وفهمت يعني مطلق. نرجع ثاني للاضرار. يبقى الاضرار لان نزل مثلين لان ميم وميم، صغير لان الاولانيه خلاص. في حد مش فاهم حاجه كده؟ كان مش فاهم حاجه؟ يجي في كلمه ويجي في كلمتين. في كلمه زي ايه مثلا؟ زي الف لام ميم. هو الف لام ميم بقى ضم اثنين صغير. ليه؟ لان الف اهي لام ميم. هو ده اللي انا بنطقه. ده اللي انا بنطقه تمام؟ انا مش فاهم؟ ده اللي انا بنطقه لام ميم. افتقت ميم ساكنه لميم متحركه، فكان حكمها ايه؟ اضرار مثلين صغير. خلاص؟ لام ميم. ده بغض النظر عن الماده يعني بنتكلم في صيغه اضرار. لام ميم ده اسمه اضرار مثلين صغير. خلاص؟ او في كلمتين زي لكم مما والامثله كتير. لكم مما مثلا نخلقكم ده إضغام اثنين صغير. خلاص؟ وعلى أي بقية الأمثلة؟ تعال مش فاهم حاجة في الضوابط اتفضل. حضرتك هي ميم واحدة كده. صح؟ اه. طب الميم دي جاية بقى مشددة ليه؟ ما أنا عايز أنطق اللي بقوله. يبقى لام ميم. خلاص؟ طب أنت ليه بتمد لام؟ ليه بتمد لام هي كده؟ عشان لام أصلها كده. حرف مد بعديه ساكن وسط ناقصا، يبقى ده مد لازم حرف لام. هو انت بتمد لام ليه؟ على اعتبار انك بتعامل لام على اساس ان هي جاءت كده. خلاص؟ العلم مضبوط كلام الكتاب. حد مش فاهم حاجه في ضم الفم الصغير؟ التماثل ووجه التسميه والقاعده دي من اهم ما يكون. كل القاعده دي كده يا مولانا من غير ما كل حرفين. كل حرفين. التقى يا ابن عم ممكن تكون واحدة قاموا الصبر واحدة في الصبر. كل حرفين التقي كان الأول من مساكن كما يلاقي متجانسين وجه التقمع لغة وقراءة إلا إذا كان أول من اثنين أول من اثنين حرف ما أو أول من جنسين حرف الكلام ده مين؟ تمام كده؟ امسح الكلام اتفضل. كتاب النشر كتاب زي اي كتاب، بس احنا عشان تعودنا على الكتب للاسف يعني طبعا في المبتدئين الواحد يقرا في الكتب الموجوده، لكن عموما في طلب العلم المشكله يا اخوانا انهم عقولنا بقت قصيره. قصيره ازاي؟ بقينا نقرا كتب الدكتور فلان والدكتوره فلانه. طيب الاولى ان احنا نرجع للمرضى، نرجع للجذور ونرجع لابائنا. خلاص؟ سايبين كتب من الجزري والامام مكي والامام الثاني والامام ابو عمرو الداني والائمه المعروفين في القراءات، ورايحين نقرا في كتب الدكتور فلان والدكتور فلان. فاذا بالمسائل تصعب علينا. الامام ابن المكي قلت عامل كتاب. الامام مكي ده يعني من اكابر من هذا العلم، عامل كتاب مش عارف 160 صفحه قد كده. خلاص؟ الإمام ابن الجزري في النشر المبلدين للقراء العشرة الكبرى يعني حاجة توسع رهيب، عامل كده المكتب بتاع التجويد ما يطلعوش نص مبلغ قد كده. خلاص تعالى دلوقتي في التجويد، اربع مبلغات ثلاث مبلغين يعني، يا اما تلاقي مبلغ تخين كده وواحد عليه مبلغين ويقول لك ده شكل تحفه، بس ليه صعبنا على نفسنا التجويد ليه؟ التجويد ملوش ماده يعني بهذه الصعوبه ومحتاجه كل التفصيلات دي، لكن ده من شغل البعد عن كتب المتقدمين وكتب اسلافنا. احنا سيبنا كتب الامام ابن الجزري اللي هو اصلا كل اسانيدنا بترتفع عنده، ما فيش سند في الاصل ما يعرفوش ابن الجزري، وهو راجل حافظ كتاب، طب ارجع له ولا اقرا في الكتب المعاصره؟ لا قرانا في الكتب المعاصره فتوسعت، ويعني حتى والله العظيم في بعض الكتب تبقى انت المساله عندك اصلا ما فيهاش كلام، اسمك في مشكله مش محتاج في تقرا في الكتاب، يبقى انت محتاج يعني تقيد اسمك عشان اسمك هيتلخبط فيه. ليه؟ التفصيل كتير ويقعد يقول لك اصل ده سيبك في كلمه ولو من كلمتين ومن كلمتين الحكم والنقط، نقعد نلف عليهم بعض. فالواحد بعد ما يقف على الاثنين في الاول يسيبهم الكتب دي خالص الا اذا كان يعني عايز يعني بس الكتب الجديده دي بتشرح بطريقه عامله ازاي. حتى طريقه المتقدمين في التاليف ما كانش عندهم كده، الميم الساكنه كانوا الميم الساكنه والتنوين دي في اخر المباني، كان بيجيبوا التجويد ازاي؟ يقول لك وحروف الهجاء 29 حرف، الاول منها حرف مثلا الهمزه، والهمزه من صفتها كذا وكذا وتخرج من المخرج رقم كذا في الحلق، ويقع الخطا فيها في كذا وكذا وكذا، حرف الذال تخرج من طرف اللسان والمخرج رقم كذا وصفتها كذا، ويقع الخطا فيها من كذا وكذا، تصنيف ثاني، طريقه التصنيف حتى مختلفه. مفيش حد بيصنف زي ما موجود دلوقتي خالص. الميم السكينه والتنوين يقول لك في الاخر مرحب الميم والنون المشددتان والميم السكينه، مرحب النون السكينه والتنوين ورقتين في الاخر. لكن احنا دلوقتي عندنا ثلاث واربع مبلغين. ليه؟ عشان احنا بعيد. فكل ما فعلا كما قال ابن رجب كلام كل ما تنزل بعض الصحابه على ما اتذكر الكلام يعني. كلام قليل فيه علم كثير. وكل ما تنزل بعدين تجد البركه والعلم يقل والكلام يقل. فالامام لما تفتح كتاب الامام مكي تلاقي الكلام يعني زي ما تقول ايه؟ يعني انا اسف زي ما نقول يعني باللفظ كلام في الصميم، كلام في الكون، كلام مختصر وهو اللي فيه الفايده، لكن ترى في كتب ما تقعد تلف وتدور ويقول لك مش عارف جلست مع مين وقال ايه؟ وجلست مع مين وقال لي النطق يكون؟ احنا عمالين نلف وندور في كلام منتهي، طب ما نجيب عباره التعريف حتى المعاصره في الادغام. التقاء ساكن فمتحرك يرتفع من دم لسان، تعريف جميل ماشي، لكن لما اقول تعريف ابن الجزري النطق من حرفين لحرف واحد انت الثاني مشدد. خلص الموضوع ولم لا وزياده. خلاص فاحنا بعد ما نقعد بس علينا شويه اللي عايز يتخصص في العلم ده يرجع للكتب الاولانيه، كتاب النشر يفتحه، يفتح كتاب التمهيد لامام ابن الجزري، يفتح كتاب التحديد والاتقان بتاع الامام الثاني، بس الكلام ده بعد ما ترفع على رجل شويه. خلاص؟ في حاجة تانية في ضمن الاثنين الصغير؟ في حاجة تانية؟ طيب ما هي عايزين احنا نكتفي بهذا في المرة القادمة إن شاء الله أشرح الدوائر الشفوي وهناخد معاه هاء الكنانة. هناخد مع الكنانة الزوجية من الدروس البسيطة والقصيرة، ناخد معاهم شيء من بره الطفة ومهم في القراءة. فمن الأشياء المهمة في القراءة معرفة هاء الكنانة. له له الملك عليه الهاء دي تسمى هاء الكنايه. ايه تعريفها وايه احوالها في القران؟ انت بنصلها وانت بنتركها بدون صله. خلاص يبقى المره الجايه ناخد الدور الشفوي وهاء لو انا مش مستعجل يعني رغم ان ممكن تكون الدوره قربت تخلص والمفروض لكن انا شايف ان لو توسعنا وذاكرنا كويس احسن من ما هي يبقى المساله فيها صور عشان المنهج احنا واحده واحده بس ننظم للمنهج. إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف مد تركه طيب إذا كان الأول حرفا صحيحا تركه كسر ده في الأصل احنا بنتكلم في قاعدة انتقاء ايه؟ الأول إذا كان حرف مد الحد، وإذا كان حرفا صحيحا في الأصل. طيب في حالات بالضم وحالات بالفتح. حالات الضم كم حالة يا شباب؟ كنت معانا صح؟ عليكم أنفسكم مالها ساكنة لكن لما تلتقط ساكن بعدها يكون حكمها إيه؟ الضم. يبقى دي الحالة الأولى بتخلص من انتفاء ساكنين بالضم. الحالة الثانية واو اللين الدالة على الجمع زي لا تنسوا الفضل. أقول تنسوا الفضل لا تنسوا الفضل. واو من أجل التخلص من انتفاء ساكنين. طيب حالتين بالضم وكم حالة بالفتح؟ الأولى من الجارة من الله من الأرض. ما بقولش من الله ولا من الأرض. ثانية ميم من ألف ألف لام ميم على عنوان ممكن واحد يفهمها كلها. لا الميم من ألف لام ميم على عنوان حالة فقول ألف لام ميم الله ميم الله مش ميم الله. الحالة الثالثة تفضل ألف الاثنين بمخلوق على تاء التأنيث. ألف الاثنين إذا أضيفت إلى تاء التأنيث كانت اثنتين. التاء التأنيث ساكنة كانت من القانتين ساكنة إيه؟ لكن إذا دخل عليها ألف الاثنين والألف على طول لها ساكنة. تاء ساكنة وألف ساكنة هنعمل إيه؟ هنتخلص بتحريك التاء بالفتح. كانت اثنتين. خلاص؟ إن شاء الله نخلص الميم الساكنة ونبدأ نقرأ شوية. يعني المحاضرة اللي بعد الجاية تجي معاكم مصحف، يعني كل واحد يدخل معاه مصحف، نقرأ شوية في الإيه؟ بحيث إن نطبق على الأحكام اللي خدناها. شو لازم نعرف مثال أخير؟ الكائنات مثلاً هي شو كلمة كائنات هي الكتاب؟ لا دي غلط، أنا أقول لك مثال. مش مصطلح فيه، بص يا جماعة. بص كانت من القانتين. المشكلة اللي دي كانت تاني مالها؟ طيب امسح كده وعايز اقول كانتا عايز ادخل الف على التين. كانتا اثنتين انت بتتكلم على همزه الوصف. لا انا بتكلم على التالي عايز ادخل عليها الف اللي هي هتخش كده. الالف دي مالها؟ طول عمرها الالف ساكنه والتاء مالها؟ طب عايز انطق الاثنين بعد بعض هتطلع من هنا امسح السكون ده فهم؟ كانت اثنتين. خلاص؟ يا اخوانا عايزين نزاد شوية. عايزين نزاد شوية. اتفضل. فصل ألف لام الله. ألف لام الله. في مصر؟ في مصر. في الاثنين مع المعمد القصر. أسأل سؤال من بره الموضوع. الأخ بيسأل ميم الله. طب ليه اللي مد ليه اللي مد مد وليه اللي فصل فصل؟ لو ما مدتش ما تقول إن هي ميم إن هي زي اللام زي ما مد لام حرف لام. إن الميم ميم ميم ليه ميم؟ ليه ما قلتش؟ سلام لا ألف لام ميم الله وميم الله كده أعظم أيوة من مد اعتد بالأصل ومن قصر اعتد بالعرض وتحرك مش عمل كلام دلوقتي. طيب في حاجة ثانية معلش الميم الساكنة دي أخبرنا لا تأتي قبل الحروف تأتي قبل حروف الجاء كلها خلاص الا حروف المد الثلاثه. ليه؟ عشان الميم ساكنه وحروف المد ثلاثه سواكن فما فيش ثلاثه ثواني ساكنين خلاص مفيش ثواني ساكنين في اللغه العربيه. عشان كده الميم الساكنه عمرها ما تيجي قبل حروف الهجاء وعمرها ما تيجي قبل همزه الوصل الا وتتحرك. خلاص. طيب النظم بيقول احكام الميم الساكنه: والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف اللينه لذي الهجاء. والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء، اذا سكنت تاتي قبل حروف الهجاء لا الف اللينه لذي الهجاء، الا الالف اللينه ما تجيش قبلها لذي الهجاء لذوي العقول. ليه ما تجيش قبلها؟ عشان الالف ساكنه والميم ساكنه. طب منين احنا جبنا الواو والياء المادتين كمان؟ ان حروف المد الثلاثه العمده بتاعها الاب او الكبير او الرئيس هو الايه؟ الالف. فدايما نذكر الالف وبالدلاله على الايه؟ الواو والياء، لان الالف قلنا لازم الحرف حاله واحده هو السكون، لكن الواو والياء اما مديتين مد ولين، واما لين بس، واما حرف ايه؟ حرف صحيح متحرك. خلاص؟ يعني ممكن الاقيه قالوا الواو هنا مد ولين، وممكن خوف لين بس، وممكن والله واو حرف صحيح، فلها حالات بتتقلب فيها، لكن الياء كذلك في مد ولين، بيت لين بس، يا ايها حرف صحيح. اما الالف فدايما مد ولين، فاللي ثابت على حاله واحده هو اللي خد اللقب والاثنين التانيين يلحقوا به. خلاص؟ يبقى لا الف اللينه لذي الحجة، وبالدلاله على ايه؟ وبذكر الالف وعلة السكون يدل على الواو والياء المادتين. احكامها ثلاثه لمن ضبط: اخفاء ادغام، مش اخفاء ادغام بالنقل. يعني ايه بالنقل؟ يعني هتفتح تنطقها كده اخ فا ن نكتبها لك زي ما هتنطق. اخفاء من ادغام. خلاص؟ احكامها ثلاثه لمن ضبط: اخفاء ادغام وادغام فقط. فالاول الاخفاء عند البالي وسمه الشفوي للقراء، والثاني ادغام بمثلها اتى وسم ادغاما صغيرا يا فتى. لغايه ما احنا وقفنا. احكامها ثلاثه: والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف اللينه لذي الهجاء. احكامها ثلاثه لمن ضبط: اخفاء ادغام واظهار فقط. فالاول الاخفاء عند الباقي وسمه الشفوي للقراء، والثاني ادغام بمثلها اتى وسم ادغاما صغيرا يا فتى. خلينا ماشيين دلوقتي 28 خدنا واحد الإخفاء، واحد الإضغام، يبقى كم؟ تظهر عند 26 ضمير يسمى إضغام شفوي. طبعا عشان أمثلة كتير، لأن أمثلة بسيطة قديمة، أمثلة كتير عشان إيه؟ يجيبها من كتير. طبعا مش كل الحروف يا إخوانا، الإضغام الشفوي يقع من كلمة ومن كلمتين، يعني إيه من كلمة ومن كلمتين؟ أن الميم الساكنة تجتمع مع حرف الإضغام نفسه في نفس الكلمة، أو تكون آخر الكلمة الأولى والحرف الإضغام أو الكلمة الثانية. لكن الكلام ده مش معقول، في ثمان حروف ملوش في القرآن إلا مع الميم في كلمة واحدة. فاهم؟ في ثمان حروف ملوش في القرآن مع الميم الساكنة إلا في كلمة واحدة. الحروف الثمانية اللي هي الجيم والخاء والذال والصاد والضار والغين والفاء والقاف. يبقى كده؟ تعريف تعريف الاظهار ايه؟ الاظهار الاول هو الحاجه في الاظهار. اتفضل يا باشا. لغه لغه البيان والنظام مصطلحا كل ما تخش الكلمة أقعد أسأل عنها تاني، يعني إيه اصطلاحا؟ اتفضل. يعني إيه كلمة اصطلاحا؟ يعني إيش قصة اصطلاحا؟ اصطلاحا على أي علم؟ يعني أهل الفن المتكلم فيه. نعم؟ مش حاضر معانا؟ لا أسمعك فرق. أسأل أعرف أصطلاحا. أصطلاحا هو مصطلح أو اتفق عليه أهل الفن المتكلم فيه. أما لغة كتب المعاجم واللغة. ودائما تلاقي رابط بين المعنى اللغوي والاصطلاح. اصطلاحا إيه اصطلاحا يا أخوان؟ إيه شيخ أبو طيب؟ إخراج الحرف من إخراجي مع إعطاء حقه ومستحقه من غير وجه. لا يعني زائد يعني اخراجه عن حرفي من مخرجي من غير غنة فيه هاي اخراج النون الساكنة تنميم الساكنة هم مخرجنا من غير غنة من غير غنة أصل غنة ولا كمان غنة؟ كمان غنة خلاص؟ غنة غرف من تعريف الإضرار إخراج كل حرف من مخرجه ويبقاه على حاله أو موفر صفته زي ما الكلام ده كان بيقول في نفس الكلام حروفه تعريفه حروفه كام؟ 26 تضرب الامثله بقى نجيب الاول هنا احنا قلنا ان في 26 26 هم 8 ثمانية في كلمة بالبقية كم؟ 18 من كلمة ومن كلمتين خلاص؟ ثمانية من كلمة اللي هم ايه؟ مثلا حرف الجيم طبعا بنجيب الكتاب من فين عشان ايه ما تستناش يعني في 8 حروف ما جوش الا من كلمتين وال 18 هم من كلمه ومن كلمتين الحروف الثمانيه دول 1 2 3 4 5 6 7 ما جوش الا مع الميم الساكنه هنا من كلمتين يعني ايه؟ يعني دايما تيجي الميم الساكنه اخر الكلمه الاولى والحرف من الحروف الثمانيه اللي بيجي اول الكلمه الثانيه الجيم زي لكم ويجعل لكم جنات خلاص وتخرج زي كنتم خيرا طيب الذال زي واتبعتهم ذريتهم خلاص والصاد زي ان كنتم والله زي وانتم ظالمون والغين زي فانهم ظالمون والمؤمنين ازاي؟ ورأكم في الأرض. فالصار زي بدلهم خلاص؟ التمن حروف دول ما بيجوش مع الميم السكينة؟ سوري يا أستاذ محمد، التمن حروف دول ما بيجوش مع الميم إلا؟ يعني من كلمتين لا يستمعان أو لا يستمع مع الميم إلا من كلمتين، التمن حروف دول. الجيم خلاص؟ الجيم لكم جنة، والخاء كنتم خيرا. خلاص؟ والذاء واتبعتهم ذريتهم، والصاد إن كنتم صادقين، وأنتم ظالمون في الواو والغين فإنهم غيم، والفاء ذرأكم في الأرض، والقاف بل هم قوم. خلاص؟ أما الحروف 18 الباقية من كلمة من كلمتين. حروف 18 مع حرف الهمزة في كلمة زي أظلمنا مع الدال أم لدنا عشان خط يعني مزج يكون فيه مع الله والأم موهوم والأم موهوم ممكن مثير كان من يسكن رسولا شهيدا عليكم ان كنت شهيدا من فرضت على الملل لا رسولا شاهدا شهيدا انتهى الغرض وروني تجتمع مع الميم الساكنة إلا من كلمتين حروف التنوين اللي هي الجيم والفاء والتاء والصاد والضاد والغين والفاء والقاف خلاص فمثال الجيم لكم جنات وحاء كنتم خيرا أرذالا اتبعتهم ذريتهم فمين الميم الساكنة فين يا فين الميم الساكنة تبعت الميم اللي قبل الذرية الصاد إن كنتم صادقين وأنتم ظالمون فإنهم غير للمقصودة طبعا ذرأكم في الأرض بل هم قوم طيب بقيت الحروف 18 من كلمة من كلمتين الهمزة الضم آل طيب نشوف الأول التعريف وبعد كده نعدوه أمثلة مرة معنى الكلام ده ان الميم بتخرج من مخرجها ما فيهاش اي شغل ولا اي تعديل، من مخرجها ميم بدون غن. كلام فيها حاجه صعبه، قلنا في الاظهار الميم بتخرج من مخرجها ما فيش فيها اي تعديل ولا اي شغل ولا اي نطق مختلف عن الفطره، مخرجها من امن. فبقولش من امن، لا، بدون غن، من امن. الكلام فيها مشاكل، فيها مشاكل شكل، فيها مشاكل شكل، خلاص. يبقى معلمين نفس التطبيق، ولذلك قلنا النون الساكنه ممكن تجري فيها لانها مبنيه على التفصيل اللي في النون الساكنه. من كلمه بقول ايه؟ الظمآن، ما بقولش الظمآن، بقول الظمآن على طول. طب ننطق بقى واحد واحد، انا مصطفى. ودي؟ انا اعلم. يبقى دي من كلمه، دي من كلمتين. خلاص المفروض سيمطرون، من كلمتين. اسلام. فين الظهار الشفوي؟ خلاص؟ الحاب؟ هاش عمر؟ نعم، يمحق خمس ست. هاش الشريف؟ وأمدى دينكم. فين الظهار الشفوي؟ الميم الأولى. ها؟ لكم دينكم. طيب، الهاشم؟ وأمره. وأمره، مخرجها مخرجها ما فيش أي شغل. ها؟ ولهم مسكوت. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. مع الضم. ضم. يبقى فين الإظهار هنا؟ الميم. الميم دي بعدها ضم. من كلمتين. رأيتهم. إذا رأيتهم ضم. خلاص؟ فين وصلنا؟ الخاء. خاء. الطاء قصدك؟ ها؟ لهم دي مع الطاء. أكل خمط، ما بقولش خمط، بتقول إيه؟ خمط. يعني الخلاصة في هذه الأمثلة أن الإظهار مش محتاج شرط، الإظهار هو الأصل في النطق. يعني عمر شفت حد بيتكلم الوقت ده وهو بيتكلم؟ الإظهار في الحروف هو الأصل المستعمل وهو الأصل في النطق. يبقى لما أجي يعني مش محتاج أدربك على الإظهار بقدر ما محتاج أدربك على الإظهار والإكثار والإقلال. لكن الإظهار في أي مشاكل هو ده حكم الإظهار، ويسمى الإظهار الشفوي. سمي إظهارا لإظهار الميم، وشفويا لأن الميم تخرج من الشفوي. يبقى كده خلصنا أحكام الميم الساكنة. أمسح كلامنا. أم أب. يعني أنا لو كنا صادق بقى، لو قلنا بقى دي هم من غير غنة، من غير غنة. هو المقصود بالغنة في التجويد الغنة الكاملة. لما يجي الكلام كله في الأمر غنة، يعني مش قصده غنة، يعني الغنة غنة الكاملة. وإلا ففي النون والميم لا تنفك عنهم غنة، لا تنفك. يعني لما أقول ولهم فيه ده إظهار، لكن في غنة لأن الميم والنون حرف الغنة، فالغنة الحرف جوه العجينة غنة، ما ينفعش شيل. لو شلت منه غنة ما يبقاش ميم. بدليل الغنة بتخرج منين؟ الخشوم. بص لما في الخشوم أم أب بقت حرف تاني. خلاص؟ استنى حتى عجينة كده، يعني تعالى تشتغل عجينة. ده الاصل. الاصل لما يطلقوا في التفريد الغنه غالبا بنوع الغنه كامل، لكن اصل الغنه مش احنا قلنا ان مراتب الغنه خمسه؟ اولها اول ثلاث مراتب الغنه الكامله، واخر مرتبتين اللي هو السكن المظهر المتحرك اصل غنه. خلاص تمام كده؟ طيب في حد فاهم حاجه؟ طب امسح كل لا مزقناهم كل مزقناهم انا كتبت المراد مزقناهم كل خمسه احنا فين وفين ومزقناهم كل ممزق. طيب انت لو رحت بتدرس في مش ساكن هتفهم ان المراد ايه؟ ومزقناهم كل ما تقوليش كل ممزق لان انا بتكلم عن مش ساكن، فبتكلم عن الحرف الذي يتبع المش ساكن. طيب يا حسن تنزل ولا لا؟ بس امسح اخوان ولا في مش ساكن؟ خلاص كده تمام؟ والامثله في الكتاب. بس حسن ما نزلش بعد كذا. كل عايزين لما لسه نلاقي ناس حاضرين، ما خدناش حاجه، احنا خدنا مش معلومات، يعني الواحد لا يستعين بالمعلومات لان اي معلومه خاصه بالقران هي بركه على البنات، لكن احنا بالنسبه للتوحيد خدنا معلومات. يعني حاجات مين ساكنه ومين ساكنه، لا دخلنا في مخارج ولا صفات ولا اي حاجه، الكلام ده والله العظيم هتحتاجه وما نبقاش بندرس باب الصفات او في باب المخارج وعمالين ناس واقعه منها يعني ايه قلنا ويعني ايه نون ساكنه ويعني ايه تنوين. فانساك الكلام بتاخد مرة واحدة في الاسبوع. ولو انت اتفرجت على المحاضرة وشلت اللي بعيده الكلام اللي بعد اعيده ها هتلاقي المحاضرة ما تطلعش مثلا 25 دقيقة. فمش معقول مش هتنزل 25 دقيقة. طيب.